بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 19، قوله: ومنها استقبال القبلة، أي من شروط الصلاة استقبال القبلة، والمراد بالقبلة الكعبة، وسميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونها، وهو من شروط الصلاة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأما السنة فكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة، والحكمة من ذلك هي أن يتجه الإنسان ببدنه إلى معظم بأمر الله وهو البيت، كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء. فهنا اتجاهان: اتجاه قلبي واتجاه بدني. الاتجاه القلبي إلى الله عز وجل، والاتجاه البدني إلى بيته الذي أمر بالاتجاه إليه وتعظيمه. ولا ريب أن في إيجاب استقبال القبلة من مظهر اجتماع الأمة الإسلامية ما لا يخفى على الناس، لولا هذا لكان الناس يصلون في مسجد واحد، أحدهم يصلي إلى الجنوب، والثاني إلى الشمال، والثالث إلى الشرق، والرابع إلى الغرب، وقد تتعذر صفوف الجماعة، لكن إذا كانوا إلى اتجاه واحد صار ذلك من أكبر أسباب الاختلاف. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس، ولكن الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيكون مقامه في صلاته بين الركن اليماني والحجر الأسود، لتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ولما هاجر إلى المدينة بقي بأمر الله عز وجل يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا وبعض 17، ثم بعد ذلك أمر بالتوجه إلى الكعبة. قوله: فلا تصح بدونه، أي لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. ولأن استقبال القبلة شرط، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، فلا تصح الصلاة بدونه لهذه العلة. قوله: إلا لعاجز، أي لعاجز عن استقبال القبلة فيسقط عنه وجوب الاستقبال. وقد استثنى المؤلف مسألتين: الأولى العاجز تصح صلاته بدون استقبال القبلة، وله أمثلة، منها أن يكون مريضا لا يستطيع الحركة، وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة، فهنا يتجه حيث كان وجهه لأنه عاجز. ودليل ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم المأخوذة من نصوص الكتاب والسنة أنه لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. ومن الأمثلة حال اشتداد الحرب فيسقط استقبال القبلة، مثل لو كانت الحرب فيها كر وفر فإنه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال. ومنها لو هرب الإنسان من عدو أو من سيل أو من حريق أو من زلازل أو ما أشبه ذلك فإنه يسقط عنه استقبال القبلة. قوله: ومتنفل راكب سائر في سفر، هذه هي المسألة الثانية. المتنفل أي مصلي نافلة إذا كان راكبا، واشترط المؤلف شرطين: أحدهما أن يكون سائرا، الثاني أن يكون في سفر. فأما الماشي فسيأتي حكمه، وعلم من كلامه أن النازل في السفر يلزمه استقبال القبلة، وأن السائر في الحضر يلزمه استقبال القبلة، يلزمه استقبال القبلة. فإذا قال قائل: هذا استثناء من عموم نصوص الكتاب والسنة، فقد قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهذا عموم من أقوى العمومات، فإن حيث ما كنتم جملة شرطية من أقوى العمومات، فما الذي أخرج هذه الحالة من هذا العموم؟ فالجواب: أخرجتها السنة بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فهذه السنة خصصت عموم الآيات والحديث. فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يكون هذا قبل وجوب استقبال القبلة؟ قلنا: لا يمكن،

وكذلك يلزمه الركوع والسجود إليها أيضا. أما الراكب فلا يلزمه ركوع ولا سجود، وإنما يومئ إيماء، فيختلف الماشي عن الراكب في أمرين: الأول أنه يلزمه الركوع والسجود والراكب يكفيه الإيماء، الثاني أنه يجب أن يكون الركوع والسجود إلى القبلة بخلاف الراكب. والعلة في ذلك قالوا لأن هذا سهل على الماشي، أما الراكب فلا يتحقق له الركوع والسجود إلى القبلة إلا إذا نزل، ونزوله من مركوبه فيه صعوبة ومشقة. ولكن الصحيح أننا إن جوزنا للماشي التنفل فإنه لا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة، لأن في ذلك مشقة عليه، لأنه يستلزم الوقوف للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، وهذا يعيقه بلا شك. لكن لو قلنا يومئ إيماء أمكنه أن يومئ وهو ماش في ركوعه وسجوده، فحكمه حكم الراكب في أنه يلزمه الافتتاح فقط، لأن الافتتاح مدته وجيزة، والانحراف إلى القبلة فيه سهل فلا يضره. وقولنا إن جوزنا للماشي التنفل فيه إشارة إلى أن في المسألة خلافا، فإن من العلماء من يقول إن المسافر الماشي لا يجوز أن يتنفل حال مشيه، لأن الماشي سوف يعمل أعمالا كثيرة بالمشي، والراكب ساكن لا يعمل، فلا يلحق هذا بهذا. ولأن تنفل المسافر الراكب على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل فهو خارج عن الأصل ولا يقاس عليه. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الراجح ما قاله المؤلف في إلحاق الماشي بالراكب، لأن العلة في جواز التنفل على الراحلة بدون عذر هو حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل، وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب. وقولهم إن هذا خلاف الأصل، وما كان خلاف الأصل فلا يقاس عليه، نقول في جوابه ما خرج عن الأصل لعلة معقولة فلا مانع من أن يقاس عليه، لأن القاعدة العامة في هذه الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. فإذا علمنا أن الشارع إنما رخص في الصلاة حيث كان وجهه على بعيده من أجل أن يحمل الناس على كثرة النوافل ولا يحرمهم، نقول هذا أيضا في الماشي، وكثير من الناس المسافرين لا يجدون مركوبا، فتجدهم يمشون مع الركبان على أقدامهم من بلادهم إلى أن يرجعوا إلى بلادهم، وهذا شيء معلوم يعرفه الناس من قبل لما كانوا يسافرون على الإبل. لكن ماذا يستقبل؟ بينت السنة أن قبلته جهة سيره، فلا بد أن يكون متجها إما إلى القبلة وإما إلى جهة سيره، فلو حرف البعير عن جهة سيره إلى جهة القبلة صح لأنها الأصل، ولو حرفها عن جهة سيره لغير القبلة فقد قال العلماء لا يجوز، لأنه خرج عن استقبال القبلة وخرج عن استقبال جهة سيره التي أباح الشارع أن تكون قبلته من أجل تسهيل سيره، فإذا عدل بها عن جهة سيره فإنها تبطل. أما إذا عدلت به الدابة فقال بعض أهل العلم إن طال الفصل بطلت صلاته، وإن لم يطل لم تبطل صلاته. والصحيح أنه إذا عجز عن ردها لم تبطل مطلقا، لأنه يدخل في العاجز عن استقبال القبلة ولو طال الفصل. قوله وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها، بيّن المؤلف رحمه الله كيف يكون استقبال القبلة، وذكر أنه على وجهين: الوجه الأول أنه يلزم استقبال عين الكعبة، والوجه الثاني أنه يلزم استقبال جهة الكعبة. فالأول إذا كان قريبا من الكعبة وهو الذي يمكنه مشاهدتها، والثاني إذا كان بعيدا عنها أو قريبا لا يمكنه المشاهدة. وظاهر كلامهم أن المراد الإمكان الحسي، وأنه إذا أمكنه المشاهدة حسا وجب عليه إصابة العين، وإن كان لا يمكن شرعا. وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد فاستقبال عين الكعبة عليه فرض، وهذا سهل، ومن كان في السطح الأعلى أو الأوسط فهذا قد تكون إصابة عين الكعبة سهلة عليه وقد تكون صعبة، فإذا كانت الصفوف متراصة أو أمامه أعمدة تمنعه من مشاهدة الكعبة فهنا قد لا يستطيع الرؤية ولا يستطيع أن يتحول عن مكانه، لأن الصفوف متراصة والتعذر هنا شرعي. وظاهر كلامهم أنها لا تصح صلاته حتى يكون مصيبا للعين. وإذا أخذنا بهذا الرأي فإن كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصح صلاتهم، لأن كثيرا منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عين الكعبة، يتجهون إلى جهتها ولا يصيبون عينها، فتجد الصف مستطيلا، وبعضهم يتجه عن يمين الكعبة، وبعضهم عن يسار الكعبة، وبعضهم يتجه إلى الكعبة تماما. وهذه المسألة مشكلة باعتبار أن الإنسان إذا كان في آخر الصفوف لا يتمكن من مشاهدة الكعبة قطعا، ولا يقول إنه أصاب عينها، وأحيانا يرى الظلمة والسواد ويقول هذا عين الكعبة ثم يصلي، وإذا سلم يجد الكعبة عن يمينه أو عن يساره، وهذا كثير. ولكني ما رأيت أحد من أهل العلم قال إن من كان بداخل المسجد فإن فرضه استقبال الجهة إلا قولا في سبل السلام شرح بلوغ المرام لم يعزه لأحد، ولكنه قاله تفقها من عنده، وإذا لم يكن أحد قال به قبله فهو غير مسلم، لأن المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أنه من كان يمكنه مشاهدتها ففرضه إصابة العين، ويجب أن يصيب عين الكعبة بكل بدنه. فلو فرض أن جانب الوجه الأيمن مساو للكعبة والجانب الأيسر خارج عن الكعبة لم تصح صلاته، فلا بد أن يكون اتجاهه كله إلى عين الكعبة، وذلك لأنه أمكن الاتجاه عن يقين فوجب عليه، ولأن الأصل وجوب الاستقبال إلى البيت الذي هو البناء وليس إلى المسجد كله، وإلا لصح أن نقول إن الذي يصلي إلى الجانب الجنوبي منه مثلا له أن يستقبل الجانب الشمالي منه ولو كانت الكعبة عن يمينه أو عن يساره، ولا أحد يقول بهذا. فالمقصود الأول هو عين الكعبة، فإذا أمكن وجب. وقوله ومن بعد جهتها أي من بعد عن الكعبة بحيث لا يمكنه المشاهدة فيجب عليه إصابة الجهة، والجهة حددها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. لما قال شرقوا أو غربوا يريد بذلك عكس القبلة، وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة كله قبلة، فالجنوب كله قبلة لهم، ليس قبلتهم ما سامت الكعبة فقط. وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة القبلة فإن ذلك لا يضر، لأنه متجه إلى الجهة وهذا فرضه، وجهة القبلة لمن كانوا شمالا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب، ولمن كانوا شرقا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب، ولمن كانوا غربا ما بين الشمال والجنوب، ولمن كانوا جنوبا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب، فالجهات إذن أربع، وهذا مقتضى حديث أبي أيوب. واعلم أنه كلما قربت من الكعبة صورت الجهة، فإذا صرت تحت جدار الكعبة تكون الجهة بقدر بدنك فقط، أي لو انحرفت أقل انحراف عن الكعبة إما عن يسارك أو عن يمينك بطلت. قوله فإن أخبره ثقة بيقين، شرع المؤلف في بيان ما يستدل به على القبلة فذكر أشياء. الأول خبر ثقة لكن عن يقين، فلو أخبره ثقة بيقين رجل أو امرأة أن هذه هي القبلة لزم الأخذ بقوله، والثقة تستلزم العدالة والخبرة، فإن لم يكن عدلا فليس بثقة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأوجب الله سبحانه وتعالى أن نتبين وأن نتثبت في خبر الفاسق، ولم يوجب رده مطلقا ولا قبوله مطلقا. فإذا قال لنا إنسان فاسق القبلة هنا وإن كان ذا خبرة فإننا لا نعمل بقوله لأنه ليس بعدل، وكذلك إذا قال لنا إنسان عدل ظاهرا وباطنا صاحب عبادة وزهد وورع هذه هي القبلة ولكنه ليس ذا خبرة فإننا لا نأخذ بقوله لعدم الثقة بقوله لكونه ليس ذا خبرة. وأفاد المؤلف بقوله فإن أخبره ثقة أنه لا يشترط التعدد، يعني لا يشترط أن يخبره ثقتان، وهذا بخلاف الشهادة، لأن هذا خبر ديني فاكتفي فيه بقول الواحد كما نعمل بقول المؤذن بدخول الوقت. وأفادنا أيضا بقوله ثقة أنه لو كان المخبر امرأة يوثق بقولها لكونها عدلا وذات خبرة فإننا نأخذ بقولها، والعلة أن هذا خبر ديني فيقبل فيه خبر المرأة كالرواية، فإن نقبل فيها قول المرأة إذا كانت عدلا حافظة. وقول المؤلف بيقين أي بأن أخبره عن مشاهدة. وأفادنا أنه لو أخبره الثقة عن اجتهاد فإنه لا يعمل بقوله، مثل جماعة في سفر كلهم لا يعرفون القبلة ولا يستطيعون الاجتهاد إلى جهتها لكن واحدا منهم يعرف ذلك عن اجتهاد، فظاهر كلام المؤلف أننا لا نأخذ بقوله، ولكن هذا فيه نظر، والصواب أنه لو أخبره ثقة سواء أخبره عن يقين أم عن اجتهاد فإنه يعمل بقوله كما نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين الحلال والحرام والواجب، فكيف لا نعمل به في إخباره بالقبلة؟ قوله أو وجد محاريب إسلامية، هذا هو الثاني مما يستدل به على القبلة، المحاريب الإسلامية، فإذا وجد محاريب إسلامية فإنه يعمل بها، لأن الغالب بل اليقين أن لا تبنى إلا إلى جهة القبلة. والمحاريب جمع محراب وهو طاق القبلة الذي يقف نحوه الإمام في الجماعة. وقوله محاريب إسلامية يفهم منه أن المسلمين لا زالوا يستعملون المحاريب، وأن لهم محاريب خاصة تتميز عن محاريب النصارى وغيرهم، وهو كذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اتخاذ المحراب، هل هو سنة أم مستحب أم مباح؟ والصحيح أنه مستحب، أي لم ترد به السنة، لكن النصوص الشرعية تدل على استحبابه لما فيه من المصالح الكثيرة، ومنها بيان القبلة للجاهل. وأما ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن مذابح كمذابح النصارى أي المحاريب، فهذا النهي فيما إذا اتخذت محاريب كمحاريب النصارى، أما إذا اتخذت محاريب متميزة للمسلمين فإن هذا لا نهي عنه. وعلم من كلامه أنه لو وجد محاريب غير إسلامية لم يعمل بها، لأنه لا يوثق ببنائهم، كما أنه لا يوثق بكلامهم في مسائل الدين. وإلا فيمكن أن يقال إن المعروف عند غير المسلمين من أهل الكتاب أنهم يتجهون إلى بيت المقدس، فإذا وجدنا محاريب لهم متجهة إلى بيت المقدس ونحن مثلا في جهة بين بيت المقدس وبين الكعبة، فإننا نعرف أن القبلة في استدبار محاريبهم، ولكننا لا نثق بمحاريبهم لأننا نخشى أن يكونوا قد بدلوا أو غيروا. فلهذا قيد المؤلف هذا بقوله أو وجد محاريب إسلامية، قال في الروض: لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين. قوله: ويستدل عليها في السفر بالقطب، هذا هو الثالث مما يستدل به على القبلة، القطب، وهذا دليل آفاقي أي دليل على الأفق. والقطب هو الشيء الذي تدور عليه الأشياء، وهو أصل الشيء، وهو نجم خفي جدا من جهة الشمال الشرقي بالنسبة لنا في القصيم. قال العلماء: لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر إذا كانت السماء صافية، لكن له جار بين واضح يستدل به عليه، وهو الجدي، فإن الجدي قريب منه، ولهذا يظن بعض الناس أن الجدي ثابت لا يتغير، وليس كذلك، بل الجدي يتحرك يسيرا، لكن لقربه من القطب لا تتبين حركته. أما القطب نفسه فلا يتغير ولا يتحرك كقطب الرحى، والرحى إذا دارت فيما كان حول قطبها فإن دورانها يسير خفي جدا، وكلما قرب كان أخفى، والبعيد تكون دورته واسعة بينة، وهكذا النجوم على القطب، ما كان قريبا من القطب فدورته يسيرة جدا، حتى إن بعض الناس يظن أنه لا يدور، وما كان بعيدا فإنه يدور دوران كبيرة بينة. وأضرب لك مثلا ببنات عشر الكبرى والصورة، وهي سبعة نجوم كبيرة وسبعة نجوم صغيرة، فبنات نعشن الصورة في أحد طرفيها الجدي وفي الآخر الفرقدان اللذان قال فيهما الشاعر: وفرقد السماء لن يتفرقا، وفرقد السماء لن يفترقا، وهي لا تغيب أبدا، نشاهدها وهي تدور، فأحيانا يكون الفرقدان في الجنوب والجدي في الشمال، وأحيانا يكون الفرقدان في الشمال والجدي في الجنوب، لا يغيب. أما بنات العاشر الكبرى فإنها تغيب، لكن لا تكاد تمضي ساعة أو ساعة ونصف إلا وقد طالع أولها من الشرق بعد أن يغيب آخرها من الغرب، لأن المسافة غير بعيدة. والدليل على اعتبار النجوم دليلا قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق الاهتداء بالنجم، فالنجم يهتدى به على الجهات لكل غرض. قوله: والشمس والقمر، هذا هو الرابع مما يستدل به على القبلة، لأن الشمس والقمر كلاهما يخرج من المشرق ويغرب من المغرب، فإذا كانت عن الكعبة غربا فالقبلة شرقا، وإذا كانت عن الكعبة شرقا فالقبلة غربا، وإذا كانت عن الكعبة شمالا فالقبلة جنوبا، وإذا كانت عن الكعبة جنوبا فالقبلة شمالا، وما بين المشرق والمغرب قبلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأهل المدينة ومن ضاهاهم. قوله: ومنازلهما، أي منازل الشمس والقمر، يعني منازل النجوم الصيفية والشتوية، وهي 28 منزلة ينزلها القمر كل ليلة له منزلة منها، وليلتان أو ليلة واحدة يكون مستترا لا يرى، ولهذا تسمى ليلة 29 و30 أو 28 و29 ليالي الاستسرار، أي أن القمر يستتر فيها ولا يرى. و28 منزلة هذه تنزلها الشمس على مدى سنة كاملة، أما القمر فيطوف بها خلال شهر وفي السنة 12 مرة، أما الشمس فتطوف بها في السنة مرة واحدة. وكيف نستدل بمنازلهما؟ الجواب: ننظر مثلا إلى النجوم الشمالية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين، والنجوم الجنوبية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين، فالجنوبية من جهة الجنوب والشمالية من جهة الشمال، لكن هذه لا يعرفها إلا من تمرس وكان في البر وليس حوله أنوار كهرباء بحيث يعرف هذه النجوم، والذين يعرفونها يستطيعون أن يحكموا على الليل والنهار بالساعات بل بأقل من الساعات، فيقولون الآن ذهب من الليل نصفه، ذهب ربعه، ذهب ثمنه، ذهب عشره، ويستدلون على ذلك بهذه المنازل. وقال بعض العلماء يستدل أيضا بالجبال الكبار، وقال بعضهم يستدل بالأنهار ومصابها، وقال بعضهم يستدل بالرياح، لكن هذه الثلاثة دلالتها خفية، ولهذا أغفلها المؤلف رحمه الله ولم يذكرها. فإن من الناس من يكون عنده قوة إحساس بحيث يقول لك الهواء جنوبي، الهواء شرقي، الهواء غربي ولو كان أعمى، ويستدل بالرياح على الجهاد. وفي زمننا هذا أنعم الله سبحانه وتعالى بالآلات الدقيقة التي يستدل بها على جهة القبلة، بل إنني سمعت أنه يوجد آلات يستدل بها على عين القبلة، لأنهم يقولون إن الكعبة هي مركز الكرة الأرضية، وأنهم الآن توصلوا إلى آلات دقيقة يكون اتجاهها دائما إلى مركز الأرض وهو وسطها. قوله وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة، أي بذلا الجهد في معرفة القبلة، والمجتهد في جهة القبلة هو الذي يعرف أدلتها، كما أن المجتهد في باب العلم هو الذي يعرف أدلة العلم. فالناس بالنسبة للقبلة إما مجتهد يعرف كيف يستدل بأدلتها، وإما مقلد لا يعرف ولا يدري، والمقلد فرضه التقليد، ولكن سبق أنه لا بد أن يكون المقلد يخبر عن يقين على المذهب، والصحيح أنه يقلد سواء أخبر عن يقين أم عن اجتهاد. وقوله فاختلفا جهة، أي قال أحدهما إن القبلة هنا ويشير إلى الشمال، والثاني يقول القبلة هنا ويشير إلى الجنوب، فلا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، وهذا فيما إذا كان الاختلاف في جهتين. أما إذا اختلفا في جهة واحدة بأن اختلفا في الانحراف في جهة واحدة، فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر، مثل أن يتجها إلى الجنوب لكن أحدهما يميل إلى الغرب والآخر يميل إلى الشرق، فلا بأس للذي يميل إلى الغرب أن يتبع الذي يميل إلى الشرق ويميل معه إلى الشرق أو العكس، لأن الانحراف في الجهة لا يضر ولا يخل بالصلاة. قوله لم يتبع أحدهما الآخر، المراد بالاتباع هنا في القبلة، فلا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر حتى ولو كان أعلم منه أعرف، ما دام أنه خلفه. فإن كان المجتهد حين اجتهد واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردد في اجتهاده وغلبة ظنه في اجتهاد صاحبه، فعلى المذهب لا يتبعه، لأنهم يقولون لا بد أن يكون خبر الثقة عن يقين، والصحيح أنه يتبعه، لأنه لما تردد في اجتهاده بطل اجتهاده، ولما غلب على ظنه صحة اجتهاد صاحبه وجب عليه أن يتبع ما هو أحرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في الشك في عدد الركعات فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، وهذا دليل على أن من كان عنده غلبة ظن في أمر من أمور العبادة فإنه يتبع غلبة الظن، وهذا أيضا له أصل في الكتاب. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته، وقوله لم يتبع أحدهما الآخر يشمل متابعة الائتمام فلا يتم به، لأن كل واحد منهما يعتقد أن هذا أخطأ القبلة، فالإمام يرى أن القبلة جنوب والمأموم يرى أن القبلة شمال، فيتجه الإمام إلى الجنوب والمأموم إلى الشمال، فصار المأموم قد استدبر الإمام، فإذا ركع الإمام إلى الجنوب ركع المأموم إلى الشمال، وهذا تضاد، والمقصود من الجماعة هو الائتلاف. وقال بعض أهل العلم بل يجوز أن يتبعه في الائتمام، وإذا كانت الصلاة صلاة جماعة واجبة وجب أن يتبعه ويأتم به، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر بالنسبة لاجتهاده ويعتقد صوابه بالنسبة لاجتهاده نفسه. فأنا أعتقد أن الإمام مخطئ لما اتجه إلى الجنوب باعتقادي أنا، لكن باجتهاده هو أعتقد أنه مصيب وأنه لو تابعني لبطلت صلاته. قالوا ونظير ذلك لو أن رجلين أكلا من لحم إبل، أحدهما يعتقد أن لحم الإبل ناقض والثاني يعتقد أن لحم الإبل غير ناقض، فتم أحدهما بالآخر، فهنا أحدهما يعتقد بطلان صلاة الآخر ومع ذلك يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر. قالوا فهذا مثل هذا، واعتقاد الخطأ في الحكم كاعتقاد الخطأ في الحال، فالذي خالفني في القبلة قد اتفقت معه على الحكم، وهو أن استقبال القبلة شرط لكن اختلفنا في الحال، أنا أعتقد أن هذه القبلة وهو يعتقد أن القبلة مخالفة لذلك، فلا فرق بين أن أعتقد أن هذا اللحم ناقض للوضوء وهو يعتقد أنه ليس بناقض، وهذا القول أقرب للصواب، وهو جواز اتباع أحدهما الآخر في الائتمام مع اختلافهما في جهة القبلة. والتضاد هنا لا يمنع من الائتمام، كما لو ائتم أحدهما بالآخر في جوف الكعبة وأحدهما مستقبل الجدار الشمالي والثاني مستقبل الجدار الجنوبي، بقي علينا إذا كان هناك ثالث ليس بمجتهد، أي لدينا رجلان اجتهد وعندهما ثالث ليس بمجتهد، وقد بينه المصنف بقوله قوله ويتبعه المقلد أوثقهما عنده، يعني إذا اجتهد مجتهدان إلى القبلة فقال أحدهما القبلة هنا وأشار إلى ناحية، وقال الثاني القبلة هنا وأشار إلى ناحية مخالفة، وعندهما رجل ثالث فيتبع أوثقهما، فإن تبع غير الأوثق مع وجود الأوثق فصلاته باطلة لأنه يعتقد بطلانها ويكون كالمتلاعب في صلاته. قوله ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، يعني من صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن كان لا يحسنه فإنه يقضي، لأنه لم يأتي بما يجب عليه فكان بذلك مفرطا فوجب عليه القضاء. مثال ذلك رجل يحسن الاجتهاد ويعرف دلائل القبلة بالقطب أو الشمس أو القمر وصلى بغير اجتهاد فإنه يجب عليه القضاء. وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي ولو أصاب، وذلك لأنه لم يقم بالواجب عليه من الاجتهاد، وإصابته وقعت على سبيل الاتفاق لا على سبيل الركون إلى هذه الجهة لأنه لم يجتهد. كذلك لو كان ليس من أهل الاجتهاد ففرضه التقليد لكنه لم يقلد فلم يسأل أحدا من الناس وصلى، فإنه يقضي ولو أصاب لأنه ترك ما يجب عليه، إذ الواجب أن يعرف أن هذه هي القبلة إما باجتهاده إن كان يحسنه وإما بتقليد إذا كان لا يحسنه، وهذه الأخيرة تقع كثيرا. فمثلا يأتي رجل إلى شخص فينزل ضيفا عليه ثم يقوم يصلي ولا يسأل صاحب البيت أين القبلة، فيصلي وهو ليس من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة بالأدلة، فيجب عليه أن يعيد الصلاة ولو أصاب لأنه لم يأتي بالواجب من الاجتهاد ولا من التقليد. فالواجب على هذا الضيف إذا أراد أن يصلي أن يسأل صاحب البيت لأن صاحب البيت عنده علم بالقبلة. وقال بعض العلماء إنه إذا أصاب أجزأ لأنه لن يصلي إلا إلى جهة تميل إليها نفسه، وهذا الميل يوجب غلبة الظن، وغلبة الظن يكتفى به في العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، فإذا أصاب فلماذا نلزمه بالقضاء؟ وهذا القول أصح، فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة لأنه لم يأتي بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد. وهل الحضر محل للاجتهاد أم لا؟ الجواب أما المذهب عند الأصحاب فليس محلا للاجتهاد، ولا ريب أن هذا القول ضعيف، والصواب أن الحضر والسفر كلاهما محل للاجتهاد، فإن الإنسان في الحضر قد يصعد إلى السطح في الليل وينظر إلى القطب ويستدل به، وفي النهار ينظر إلى الشمس تشرق من المشرق وتغرب وتغرب من المغرب، والعلامات التي في السفر هي علامة في الحضر. وأما قولهم إنه لا اجتهاد في الحضر لأنه يستدل على ذلك بخبر أهل البلد وبالمحاريب الإسلامية، فنقول إذا كان من أهل الاجتهاد فلا مانع أن يجتهد في الحضر كما يجتهد في السفر. فالصواب أنه إذا اجتهد في الحضر فإنه تصح صلاته، فإن أصاب فالأمر ظاهر، وإن لم يصب فإنه اجتهد وأخطأ وله أجر، وإذا اجتهد فلا إعادة عليه مطلقة سواء أصاب أم لم يصب لأنه فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما وجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع فليس عليه أن يصلي مرتين، لأن الله لم يوجب على عباده العبادة مرتين إذا أتوا بها على الوجه الذي أمر به. مسألة: إذا كان من غير أهل الاجتهاد في الحضر واستند إلى قول صاحب البيت وتبين أن قول صاحب البيت خطأ، فالمذهب أنه يعيد لأنه سبق أنه لا بد أن يستند إلى قول ثقة بيقين، والصحيح أنه لا يعيد لأن هذا الإنسان استند إلى خبر ثقة وفعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه فإنه لا إعادة عليه، كما لو أفتاه مفت بحكم فتبين خطأه فيه. وخلاصة المسألة: أولا من صلى باجتهاد فصلاته صحيحة سواء أخطأ أم أصاب، وسواء في السفر أم في الحضر على القول الراجح. ثانيا إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن أخطأ عاد وإن أصاب لم يعد على الصحيح. وقوله إن وجد من يقلده علم منه أنه إذا لم يجد من يقلده وتحرى فإنه لا تلزمه الإعادة. قوله ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، العارف بأدلة القبلة هو المجتهد، وسمي بذلك لأنه أهل للاجتهاد لمعرفته بأدلة القبلة، فيجب عليه أن يجتهد لكل صلاة. فإذا اجتهد مثلا لصلاة الظهر وتبين له أن القبلة أمامه ووضع العلامة على القبلة وصلى فصلاته صحيحة، فإذا جاء العصر فلا يعتمد على الاجتهاد الأول، ويجب أن يعيد الاجتهاد مرة ثانية وينظر إلى الأدلة مرة ثانية، فلكل صلاة اجتهاد لاحتمال الخطأ في الاجتهاد الأول، لكن هذا القول ضعيف أيضا. والصواب أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب، مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأول فحينئذ يعيد النظر، وسواء كان الشك بإثارة الغير أم بإثارة من نفسه. ونظير ذلك المجتهد في المسائل العلمية، إذا حقق مسألة من المسائل مثلا واجتهد فيها ورأى أن الحكم فيها كذا وكذا ثم حدثت مرة أخرى، فإنه لا يلزمه أن يعيد البحث والمناقشة، بل يكتفي بالأول ما لم يكن هناك سبب لإعادة النظر. قوله ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، يصلي أي المجتهد بالثاني أي بالاجتهاد الثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول أي إذا تبين له خطأه، لأن الأول مبني على اجتهاد قد أتى الإنسان بما يجب عليه فيه، ومن أتى بما يجب عليه لم يلزم بإعادة العبادة، لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين. فإذا صلى الظهر إلى الشمال معتقدا بحسب اجتهاده أن هذه هي القبلة، وفي العصر تبين له أن القبلة نحو الجنوب، فلا يعيد الظهر لأنه صلىها باجتهاد حسب ما أمر، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد. ومثله المسائل العلمية، لو كان الإنسان يرى رأيا بناء على أن هذا مقتضى النصوص ثم بعد البحث والمناقشة والاطلاع تبين له خلاف رأيه الأول، فإنه لا يلزمه نقض الحكم إن كان حاكما به، ولا نقض الفتوى، فلا يلزمه أن يذهب إلى الذي أفتاه في الأول ويقول إني أفتيتك بكذا وتبين لي أني أخطأت، لأن الأول صادر عن اجتهاد فلا ينقض بالاجتهاد الثاني. وإنما قلنا لا ينقض لأنه كما كان الخطأ في اجتهاده الأول يمكن أن يكون الخطأ في الثاني، فربما يكون الأول هو الصواب وقد ظن أن الثاني هو الصواب، فلهذا قالوا لا ينقض بالاجتهاد، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وروي عن عمر رضي الله عنه في مسألة الحمارية أنه قضى فيها بحرمان الإخوة الأشقاء، ثم حدثت مرة أخرى وقضى فيها بالتشريك، فقيل له في ذلك فقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، ولم ينقض الحكم الأول. قوله ومنها النية، أي ومن شروط الصلاة النية، وهذا هو الشرط التاسع وهو الأخير. فشروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدث واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية. ففي أول الباب قال منها الوقت، ومن للتبعيض، ويفيد أنه لم يذكر كل شروط، وهو كذلك، فقد أسقط الإسلام والعقل والتمييز، وذلك لأن هذه ثلاثة شرط في كل عبادة سوى ما استثني. والنية بمعنى القصد، وأما في الشرع فهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، وتنقسم إلى قسمين: واحد نية المعمول له، اثنان ونية العمل. أما نية العمل فهي التي يتكلم عنها الفقهاء، لأنهم إنما يقصدون من النية النية التي تتميز بها العبادة عن العادة، وتتميز بها العبادات بعضها عن بعض. وأما نية المعمول له فهي التي يتكلم عليها أرباب السلوك، فتذكر في التوحيد وهي أعظم من الأولى. فنية المعمول له أهم من نية العمل، لأن عليها مدار الصحة. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ونية العمل تتميز بها العبادات من غير العبادات، وتتميز العبادات بعضها عن بعض، فينوي أن هذه عبادة، وينوي أنها صلاة، وينوي أنها فريضة أو نافلة، وهكذا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار النية بقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا بد من ملاحظة الأمرين جميعا: أولا نية المعمول له، بحيث تكون نيته خالصة لله عز وجل، فإن خالط هذه النية نية لغير الله بطلت. فلو قام رجل يصلي ليراه الناس فالصلاة باطلة، لأنه لم يخلص النية للمعمول له وهو الله عز وجل. وثانيا نية تمييز العبادات عن غيرها، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. فاعلم أن النية محلها القلب، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فليست من أعمال الجوارح. ولهذا نقول إن التلفظ بها بدعة، فلا يسن للإنسان إذا أراد عبادة أن يقول: اللهم إني نويت كذا أو أردت كذا، لا جهرا ولا سرا، لأن هذا لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى يعلم ما في القلوب، فلا حاجة أن تنطق بلسانك ليعلم ما في قلبك، فهذا ليس بذكر حتى ينطق فيه باللسان، وإنما هي نية محلها القلب. ولا فرق في هذا بين الحج وغيره، حتى الحج لا يسن للإنسان أن يقول: اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يلبي بما نوى. والتلبية غير الإخبار بالنية، لأن التلبية تتضمن الإجابة لله، فهي بنفسها ذكر ليست إخبارا عما في القلب. ولهذا يقول القائل: لبيك عمرة أو لبيك حجا. نعم، لو احتاج إلى الاشتراط فله أن يتلفظ بلسانه بل لا بد أن يتلفظ فيقول مثلا لبيك اللهم عمره، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قوله فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، أي يجب على من أراد الصلاة أن ينوي عينها إذا كانت معينة، مثل لو أراد أن يصلي الظهر يجب أن ينوي صلاة الظهر، أو أراد أن يصلي الفجر فيجب أن ينوي صلاة الفجر، أو أراد أن يصلي الوتر فيجب أن ينوي صلاة الوتر. فإن كانت غير معينة كالنفل المطلق فينوي أن يريد أن يصلي فقط بدون تعيين. وأفادنا المؤلف أنه لا بد أن ينوي عين المعين كالظهر، فلو نوى فرض هذا الوقت أو الصلاة مطلقا كأن جاء إلى المسجد والناس يصلون فدخل وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو أنها فرض أو نفل، فعلى كلام المؤلف صلاته غير صحيحة لأنه لم ينوي الصلاة المعينة، وتصح على أنها صلاة يؤجر عليها. وقيل لا يشترط تعيين المعينة، فيكفي أن ينوي الصلاة وتتعين الصلاة بتعيين الوقت. فإذا توضأ لصلاة الظهر ثم صلى وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فالصلاة صحيحة، لأنه لو سئل ماذا تريد بهذه الصلاة لقال أريد الظهر، فيحمل على ما كان فرض الوقت. وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن كثيرا من الناس يتوضأ ويأتي ليصلي ويغيب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر، ولا سيما إذا جاء والإمام راكع فإنه يغيب عنه ذلك لحرصه على إدراك الركوع. وينبني على هذا الخلاف لو كان على الإنسان صلاة رباعية لكن لا يدري هل هي الظهر أو العصر أو العشاء، فصلى أربعا بنية الواجب عليه، فعلى القول بأنه لا يجب التعيين تصح وتكون عن الصلاة المفروضة التي عليه، وعلى القول بوجوب التعيين لا تصح لأنه لم يعينها ظهرا ولا عصرا ولا عشاء، وعليه لابد أن يصلي أربعا بنية الظهر ثم أربعا بنية العصر ثم أربعا بنية العشاء. والذي يترجح عندي القول بأنه لا يشترط التعيين، وأن الوقت هو الذي يعين الصلاة، وأنه يصح أن يصلي أربعا بنية ما يجب عليه وإن لم يعينه. فلو قال علي صلاة رباعية لكن لا أدري أهي الظهر أم العصر أم العشاء، قلنا صلي أربعا بنية ما عليك وتبرأ بذلك ذمتك. وعليه فلو قال أنا علي صلاة من يوم ولا أدري أهي الفجر أم الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء، فعلى القول بعدم اشتراط التعيين نقول صلي أربعا وثلاثا واثنتين، أربعا تجزئ عن الظهر أو العصر أو العشاء، وثلاثا عن المغرب، واثنتين عن الفجر. وعلى القول الثاني يصلي خمس صلوات، لأنه يحتمل أن هذه الصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فيجب عليه أن يحتاط ليبرئ ذمته بيقين ويصلي خمسة. مسألة يقول بعض الناس إن النية تشق عليه، وجوابه أن النية سهلة وتركها هو الشاق، فإنه إذا توضأ وخرج من بيته إلى الصلاة فإنه بلا شك قد نوى، فالذي جاء به إلى المسجد وجعله يقف في الصلاة ويكبر هو نية الصلاة. حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، فلو قيل صلي ولكن لا تنوي الصلاة، توضأ ولكن لا تنوي الوضوء، لم يستطع، ما من عمل إلا بنية. ولهذا قال شيخ الإسلام النية تتبع العلم، فمن علم ما أراد فعله فقد نواه، إذ لا يمكن فعله بلا نية. وصدق رحمه الله. وأدلك لهذا قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بنية. قوله ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، أي لا يشترط في الفرض نية الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن اكتفاء بالتعيين. فمثلا إذا نوى أنها صلاة الظهر لا يشترط أن ينوي أنها فرض، لأن نية الظهر تتضمن نية الفرض، فإن صلاة الظهر فرض، ولذلك قال لا يشترط في الفرض نية الفرض، ولا يشترط أيضا في الأداء نيته، والأداء ما فعل في وقته لأنه متى صلى في الوقت فهي أداء، ولا يشترط في القضاء نية القضاء، والقضاء هو الذي فعل بعد وقته المحدد له شرعا، كصلاة الظهر إذا نام عنها حتى دخل وقت العصر فصلى الظهر فهذه قضاء لأنها فعلت بعد الوقت، ولا يشترط مع نية الظهر أن ينوي أنها قضاء لأن صلاتها بعد الوقت يكفي عن نية القضاء. وقوله النفل يعني في النفل المطلق أو النفل المعين أن ينويه نفلا، أما في النفل المعين فالتعيين يكفي. مثال ذلك إذا أراد أن يوتر لا يشترط أن ينوي أنه نفل، وإذا أراد أن يصلي راتبة الظهر مثلا لا يشترط أن ينويها نفلا لأن تعيينها يكفي عن النفل ما دام أنه قد نوى أنها راتبة الظهر، فإن راتبة الظهر نفل، وما دام أنه نوى الوتر فإن الوتر نفل، وكذلك النفل المطلق لا يشترط أن ينويه نفلا. مثال ذلك قام يصلي من الليل فلا حاجة أن ينوي أنها نفل لأن ما عدا الصلوات الخمس نفل، وقوله الإعادة أي لا يشترط في الإعادة نية الإعادة، والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية سواء كان لبطلان الأولى أم لغير بطلانها. فمثلا إذا صلى الظهر ثم ذكر أنه محدث فتجب عليه الإعادة ولا يجب أن ينوي أنها إعادة. ومثلا إذا صلى الظهر في مسجد ثم حضر إلى مسجد ثان وأقيمت الصلاة فيشرع أن يعيد ولا يشترط أن ينوي أنها إعادة، لأنه قد فعل الأولى واعتقد أن هذه الثانية نفل فلا يشترط أن ينويها معادة. قوله وينوي مع التحريمة ذكر المؤلفون محل النية متى تكون. الأولى أن تكون مقارنة للتحريمة أو قبلها بيسير، ولهذا قال ينوي مع التحريمة أي يجعل النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، فإذا أراد أن يكبر كبر وهو ينوي في نفس التكبير أنها صلاة الظهر مثلا. قوله وله تقديمها عليه بزمن يسير في الوقت أي له أن يقدم النية قبل التحريمة لكن بزمن يسير. وشرط آخر في الوقت، فلو نوى الصلاة قبل دخول وقتها ولو بزمن يسير ثم دخل الوقت وصلى بلا تجديد نية فصلاته غير صحيحة، لأن النية سبقت الوقت، وإن نوى في الوقت ثم تشغل بشيء في زمن يسير ثم كبر فصلاته صحيحة لأن الزمن يسير. فإن طال الوقت فظاهر كلام المؤلف أن النية لا تصح لوجود الفصل بينها وبين المنوي، وقال بعض العلماء بل تصح ما لم ينوي فسخها، لأن نيته مستصحبة الحكم ما لم ينوي الفسخ، فهذا الرجل لما أذن قام فتوضأ ليصلي ثم عزبت النية عن خاطره ثم لما أقيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة، فعلى كلام المؤلف لا تصح الصلاة لأن النية سبقت الفعل بزمن كثير، وعلى القول الثاني تصح الصلاة لأنه لم يفسخ النية الأولى، فحكمها مستصحب إلى الفعل، وهذا القول أصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا قد نوى أن يصلي ولم يطرأ على نيته ما يفسخها. قوله فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. فإن قطعها أي النية في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، أي إذا قطعها في أثناء الصلاة بطلت صلاته. مثاله رجل قام يتنفل ثم ذكر أن له شغلا فقطع النية فإن الصلاة تبطل ولا شك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى القطع فانقطعت. قوله أو تردد أي تردد في القطع، مثاله سمع قارعا يقرع الباب فتردد أأقطع الصلاة أو أستمر، يقول المؤلف إن الصلاة تبطل وإن لم يعزم على القطع. وكذلك لو سمع جرس الهاتف فتردد هل يقطع الصلاة ويكلم أو يستمر، فالمؤلف يقول إن صلاته تبطل لأن استمرار العزم شرط عنده. وقال بعض أهل العلم إنها لا تبطل بالتردد، وذلك لأن الأصل بقاء النية والتردد هذا لا يبطلها، وهذا القول هو الصحيح. فما دام أنه لم يعزم على القطع فهو باق على نيته، ولا يمكن أن نقول إن صلاتك باطلت للتردد في قطعها. مسألة إذا عزم على مبطل ولم يفعله، مثاله عزم على أن يتكلم في صلاته ولم يتكلم، عزم على أن يحدث ولم يحدث، فقال بعض العلماء إنها تبطل لأن العزم على المفسد عزم على قطع الصلاة والعزم على قطع الصلاة مبطل لها، ولكن المذهب أنها لا تبطل بالعزم على فعل المبطل إلا إذا فعله، لأن البطلان متعلق بفعل المبطل ولم يوجد وهو الصحيح. وكذلك لو عزم الصائم على الأكل ولم يأكل لكنه لم يقطع الصوم فإن صومه لا يبطل. مسألة هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟ الجواب نعم، إلا الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة لا يبطلان بإبطالهما حتى لو صرح بذلك. وقال إني قطعت نسكي، فإنه لا ينقطع ولو كان نفلا، بل يلزم المضي فيه ويقع صحيحا، وهذا من خصائص الحج والعمرة أنهما لا يبطلان بقطع النية، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة إلا. ولو علق القطع على شرط فقال إن كلمني زيد قطعت النية أو أبطلت صلاتي فإنها تبطل على كلام الفقهاء، والصحيح أنها لا تبطل لأنه قد يعزم على أنه إن كلمه زيد تكلم ولكنه يرجع عن هذا العزم. فعندنا الآن قطع مجزوم به وقطع معلق على شرط وقطع متردد فيه وعزم على فعل محظور، هذه الأربعة. أما الأول فإذا قطع النية جازما فلا شك أن الصلاة تبطل، وأما الثاني فإذا علق القطع على الشرط فالمذهب أنها تبطل، وأما الثالث فإذا تردد هل يقطعها أم لا فالمذهب أنها تبطل، والصحيح في المسألتين أنها لا تبطل. الرابع إذا عزم على فعل محظور ولم يفعله فإنها لا تبطل لأن البطلان هنا معلق بفعل المحظور ولم يوجد. قوله وإذا شك فيها استأنفها، إذا شك هل نوى أم لم ينوي فإنه يستأنفها أي الصلاة، وذلك لأن الأصل العدم، ولكن يبقى هل هذه الصورة واردة، بمعنى هل يمكن أن يأتي إنسان ويتوضأ ويقدم إلى المسجد ويكبر ويقول أنا أشك في النية، الظاهر أن هذا لا يمكن، وأن المسألة فرضية إلا أن يكون موسوسا، والموسوس لا عبرة بشكه. ولهذا قال الناظم: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. فإذا كثرت الشكوك فهذا وسواس لا يعتد به. ولهذا فإن تصور هذه المسألة صعب، لأنه من المستحيل أن يكون إنسان عاقل يدري ما يفعل أن يأتي ويدخل في الصلاة ويكبر ويقرأ ثم يقول أنا شككت في النية. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. لكن على تقدير وجوده ولو نظريا فإننا نقول إذا شك في النية وجب أن يستأنف العبادة، لأن الأصل عدم الوجود، وهو قد شك في الوجود وعدمه، فوجب الرجوع إلى الأصل وهو أن النية معدومة، وحينئذ لا بد من الاستئناف. لكن على كلام المؤلف يقيد بما إذا لم يكن كثير الشكوك، فإذا كان كثير الشكوك بحيث لا يتوضأ إلا شك ولا يصلي إلا شك، فإن هذا لا عبرة بشكه، لأن شكه حينئذ يكون وسواسا. مسألة: لو تيقن النية وشك في التعيين، فإن كان كثير الشكوك فلا عبرة بشكه ويستمر في صلاته، وإن لم يكن كثير الشكوك لم تصح صلاته عن المعينة إلا على قول من لا يشترط التعيين ويكتفي بنية صلاة الوقت. قوله: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. شرع المؤلف في بيان حكم الانتقال من نية إلى نية، والانتقال من نية إلى نية له صور متعددة، منها ما ذكره المؤلف: قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. مثال ذلك: دخل رجل في صلاة الظهر وهو منفرد، وفي أثناء الصلاة قلب الفرض إلى نفلة، فهذا جائز بشرط أن يكون الوقت متسعا للصلاة. فإن كان الوقت ضيقا بحيث لم يبق منه إلا مقدار 4 ركعات فإن هذا الانتقال لا يصح، لأن الوقت الباقي تعين الفريضة، وإذا تعين الفريضة لم يصح أن يشغله بغيرها. فإن فعل فإن النفل يكون باطلا، لأنه صلى النفل في وقت منهي عنه، كما لو صلى النفل المطلق في أوقات النهي فإنه لا يصح. وقول المؤلف: وإن قلب منفرد، خرج بذلك المأموم وخرج بذلك الإمام، فظاهر كلام المؤلف أن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلا، وأن الإمام لا يصح أن يقلب فرضه نفلا، لأن المأموم لو قلب فرضه نفلا فاتته صلاة الجماعة في الفرض، وصلاة الجماعة في الفرض واجبة، وحينئذ يكون انتقاله من الفريضة إلى النفل سببا لفوات هذا الواجب، فلا يحل له أن يقلب فرضه نفلا. ولأن الإمام إذا قلب فرضه نفلا لازم من ذلك أن يأتم المأموم المفترض بالإمام المتنفل، وأتمام المفترض بالمتنفل غير صحيح، فيلزم أن تبطل بذلك صلاة المأموم، فيكون في هذا عدوان على غيره. فإن قيل: هل قلب الفرض إلى نفل مستحب أم مكروه أم مستوي الطرفين؟ فالجواب أنه مستحب في بعض الصور، وذلك فيما إذا شرع في الفريضة منفردا ثم حضر جماعة، ففي هذه الحال هو بين أمور ثلاثة: إما أن يستمر في صلاته يؤديها فريضة منفردا ولا يصلي مع الجماعة الذين حضروا، وإما أن يقطعها ويصلي مع الجماعة، وإما أن يقلبها نفلا فيكمل ركعتين، وإن كان صلى ركعتين وهو في التشهد الأول فإنه يتمه ويسلم ويحصل على نافلة ثم يدخل مع الجماعة، فهنا الانتقال من الفرض إلى النفل مستحب من أجل تحصيل الجماعة مع إتمام الصلاة نفلا. فإن خاف أن تفوته الجماعة فالأفضل أن يقطعها من أجل أن يدرك الجماعة. وقد يقول قائل: كيف يقطعها وقد دخل في فريضة وقطع الفريضة حرام؟ فنقول: هو حرام إذا قطعها ليتركها، أما إذا قطعها لينتقل إلى أفضل فإنه لا يكون حراما، بل قد يكون مأمورا به. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجهم عمرة من أجل أن يكونوا متمتعين، فأمرهم أن يقطعوا الفريضة نهائيا لأجل أن يكونوا متمتعين، لأن التمتع أفضل من الإفراد. ولهذا لو نوى التحلل بالعمرة ليتخلص من الحج لم يكن له ذلك، فهذا لم يقطع الفرض رغبة عنه، ولكنه قطع الفرض إلى ما هو أكمل وأنفع. قوله: وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، هذه هي الصورة الثانية من صور الانتقال من نية إلى نية، وهي أن ينتقل من فرض إلى آخر. مثال ذلك: شرع يصلي العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء، فنوى أنها الظهر، فلا تصح صلاة العصر ولا صلاة الظهر، لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله، والفرض الذي انتقل إليه لم ينويه من أوله. وقوله بنية خرج ما لو انتقل من فرض إلى فرض بتحريمه، والتحريمة بالقول. ففي المثال الذي ذكرنا ذكر أنه صلى الظهر على حدث فانتقل من العصر وكبر للظهر، نقول بطلت صلاة العصر لأنه قطعها وصحت الظهر، لأنه ابتدأها من أولها، ولهذا قيده المؤلف بقوله بنية أي لا بتحريمه. وقوله بطل، هذه العبارة فيها تسامح وتغليب، والصواب أن يقال بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية، لأن البطلان يكون عن انعقاد، فالبطلان يرد على شيء صحيح فيبطله، لكن هذا من باب التسامح والتغليب، كما يقال العمران لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر، والخلاف في هذا سهل. وعلم من قول المؤلف انتقل من فرض إلى فرض أنه إن انتقل من نفل إلى نفل لم يبطلا، وهذه الصورة الثالثة، لكن هذا غير مراد على إطلاقه، لأنه إذا انتقل من نفل معين إلى نفل معين فالحكم كما لو انتقل من فرض إلى فرض، فلو انتقل مثلا من راتبة العشاء إلى الوتر فالراتبة معينة والوتر معينة، بطل الأول ولم ينعقد الثاني، لأن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد به الثاني، سواء أكان فريضة أم نافلة، وإن انتقل من فرض معين أو من نفل معين إلى نفل مطلق صح. وهذه الصورة الرابعة، لكن يشترط في الفرض أن يكون الوقت متسعا، والتعليل لأن المعين اشتمل على نيتين، نية مطلقة ونية معينة، فإذا أبطل المعينة بقيت المطلقة. مثال ذلك: دخل يصلي الوتر ينوي صلاة الوتر فألغى نية الوتر فتبقى نية الصلاة. فالصور إذن أربع: واحد، انتقل من مطلق إلى مطلق فصحيح إن تصور ذلك. اثنان، انتقل من معين إلى معين فلا يصح. ثلاثة، انتقل من مطلق إلى معين فلا يصح. أربعة، انتقل من معين إلى مطلق فصحيح. قوله: ويجب نية الإمامة والائتمام، الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة، لأنها اجتماع على هذه الصلاة، ولهذا نقول الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة، فهل تشترط نية هذا الوصف أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا ما سيبحثه المؤلف بقوله يجب نية الإمامة والائتمام، يعني تجب نية هذا الوصف، فتجب نية الإمامة على الإمام ونية الائتمام على المأموم، أي يجب أن ينوي الإمام الإمامة وينوي المأموم الائتمام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك أن هذا شرط لحصول ثواب الجماعة لهما، فلا ينال ثواب الجماعة إلا بنية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام، لكن هل هو شرط لصحة الصلاة؟ كلام المؤلف صريح في أنه شرط لصحة الصلاة، وأن الإمام إذا لم ينوي الإمامة أو المأموم لم ينوي الائتمام فصلاتهما باطلة، لكن في المسألة خلاف يتبين في الصور الآتية: الصورة الأولى أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام، فهذه لا تصح للتضاد، ولأن عمل الإمام غير عمل المأموم. الصورة الثانية أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخر، وهذه أيضا لا تصح للتضاد، لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموما. الصورة الثالثة أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر، فهذه أيضا لا تصح للتضاد، ولأنه إذا نوى كل منهما أنه مأموم للآخر فأين الإمام؟ الصورة الرابعة أن ينوي المأموم لائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة، فلا تصح صلاة المؤتم وحده وتصح صلاة الأول. مثاله أن يأتي شخص إلى إنسان يصلي فيقتدي به على أنه إمامه، والأول لم ينوي أنه إمام، فتصح صلاة الأول دون الثاني، لأنه نوى الائتمام بمن لم يكن إماما له، هذا المذهب، وهو من المفردات كما في الإنصاف. والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينوي الإمامة، واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس فصلوا معه ولم يكن قد علم بهم، ثم صلى في الثانية والثالثة وعلم بهم، ولكنه تأخر في الرابعة خوفا من أن تفرض عليهم، وهذا قول الإمام مالك وهو أصح، ولأن المقصود هو المتابعة وقد حصلت، وفي هذه الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة ولا يكون الإمام، لأن المأموم نوى فكان له ما نوى، والإمام لم ينوي فلا يحصل له ما لم ينوه. الصورة الخامسة أن ينوي الإمام دون المأموم، كرجل جاء إلى جنب رجل وكبر فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما به فنوى الإمامة، وهذا الرجل لم ينوي الائتمام، فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم، لأنه ليس هناك جماعة، فالمأموم لم يأتم بالإمام ولا اقتدى به، والإمام نوى الإمامة لكن بغير أحد، فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة. ولو قال قائل بحصول الثواب الإمام في هذه الصورة لم يكن بعيدا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكلام المؤلف يقتضي أنه لا يصح شيء من هذه الصور الخمس، وقد سبق بيان الصحيح في ذلك. الصورة السادسة أن يتابعه دون نية، وهذه لا يحصل بها ثواب الجماعة لمن لم ينوها. وصورتها ممكنة فيما لو أن شخصا صلى وراء إمام لا يتصح صلاته، لكن تابعه حياء دون نية أنه مأموم، أو يحدث وهو مأموم ويخجل أن ينطلق ليتوضأ فيتابع مع الناس وهو لم ينوي الصلاة لأنه محدث، وهذه تقع مع أن هذا لا يجوز، والواجب أن ينصرف فيتوضأ ثم يستأنف الصلاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنواع الانتقالات في النية. النوع الأول ما ذكره في قوله: وإن والمنفرد الائتمام لم تصح، يعني إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام لا تصح الصلاة. مثاله: شخص ابتدأ صلاته منفردا ثم حضرت جماعة فصلوا جماعة، فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر، فإن صلاته لا تصح لأنه نوى الائتمام في أثناء الصلاة، فتبعضت النية حيث كان في أول الأمر منفردا ثم كان مؤتما، فلما تبعضت النية بطلت الصلاة كانتقاله من فرض إلى فرض، وهذا هو المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام، لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة من صفات النية، فقد كان بالأول منفردا ثم صار مؤتما، وليس تغييرا لنفس النية فكان جائزا، وهذا هو الصحيح. قالوا: والدليل على هذا أنه ثبت في السنة صحة انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة كما سيأتي إن شاء الله، فدل هذا على أن مثل هذا التغيير لا يؤثر، فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة يصح الانتقال من انفراد إلى ائتمام ولا فرق. غاية ما هنالك أنه في الصورة الأولى صار إماما وفي الصورة الثانية صار مؤتما، فإذا قال قائل على القول بالصحة إذا كان قد صلى بعض الصلاة وحضر هؤلاء لأداء الجماعة مثلا في صلاة الظهر، وكان قد صلى ركعتين قبل حضورهم، فلما حضروا دخل معهم، فسوف تتم صلاته إذا صلوا ركعتين، فماذا يصنع؟ فالجواب: يجلس ولا يتابع الإمام، لأنه لو تابع الإمام للزم أن يصلي ستة، وهذا لا يجوز، فيجلس وينتظر الإمام ويسلم معه، وإن شاء نوى الانفراد وسلم فهو بالخيار. النوع الثاني الانتقال من انفراد إلى إمامة، وقد ذكره بقوله: كنية إمامته فرضا، أي كما لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامة في صلاة الفرض. مثاله: رجل ابتدأ الصلاة منفردا ثم حضر شخص أو أكثر فقالوا صل بنا، فنوى أن يكون إماما لهم، فقد انتقل من انفراد إلى إمامة فلا يصح، لأنه انتقل من نية إلى نية فتبطل الصلاة كما لو انتقل من فرض إلى فرض. وعلم من قول المؤلف كنية إمامته فرضا أنه لو انتقل المنفرد إلى الإمامة في نفل فإن صلاته تصح. والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فقام ابن عباس فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من انفراد إلى إمامة في نفل. وعلى هذا فيكون في انتقال المنفرد من انفراد إلى إمامة من انفراد إلى إمامة في النفل نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل، واستدل هؤلاء بأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهذا ثابت في النفل فيثبت في الفرض. والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به، قالوا غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، فدل هذا على أنه من المعلوم عندهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضة وجه. القول الثاني في المسألة أنه لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة لا في الفرض ولا في النفل، كما لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمام لا في الفرض ولا في النفل، وهذا هو المذهب، فيكون قول المؤلف هنا وسطا بين القولين، ولكن الصحيح أنه يصح في الفرض والنفل. أما النفل فقد ورد به النص كما سبق، وأما الفرض فلأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. فإذا قال قائل بماذا يجيب القائلون بأنه لا يصح في الفرض ولا في النفل عن حديث ابن عباس، فالجواب: يجيبون عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا وهو يغلب على ظنه أن ابن عباس سيصلي معه، وبنوا على ذلك أنه إذا انتقل المنفرد من انفراد إلى إمامة وكان قد ظن قبل أن يدخل الصلاة أنه سيأتي معه شخص يكون إماما له فإن ذلك صحيح. قالوا لأنه لما ظن أنه سيحضر معه شخص فقد نوى الإمامة في ثاني الحال من أول الصلاة فلا يضر. والرد عليهم من وجهين: الوجه الأول يبعد أن يظن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ابن عباس سيصلي معه وغلام صغير نائم. الثاني أننا نقول حتى وإن لم يكن ذلك بعيدا فمن الذي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظن ذلك؟ فهذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل عدم ظنه، فيبقى حديث ابن عباس محكما سالما من المعارضة، ويقاس على النفل الفرض قياسا لا شبهة فيه. النوع الثالث من الانتقالات ما ذكره المؤلف بقوله: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. وهذا يعبر عنه بالانتقال من اتمام إلى انفراد، وفي هذا تفصيل: إن كان هناك عذر جاز، وإن لم يكن عذر لم يجز. مثال ذلك: دخل المأموم على الإمام في الصلاة ثم طرأ عليه أن ينفرد، فانفرد وأتم صلاته منفردا. فنقول: إذا كان لعذر فصحيح، وإن كان لغير عذر فغير صحيح. مثال العذر: تطويل الإمام تطويلا زائدا على السنة، فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد. ودليل ذلك قصة الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه، وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. فدخل ذات ليلة في الصلاة فابتدأ سورة طويلة البقرة، فانفرد رجل وصلى وحده، فلما علم به معاذ رضي الله عنه قال: إنه قد نافق، يعني حيث خرج عن جماعة المسلمين. ولكن الرجل شك ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتريد أن تكون فتنا يا معاذ؟ ولم يوبخ الرجل. فدل هذا على جواز انفراد المأموم لتطويل الإمام، لكن بشرط أن يكون تطويلا خارجا عن السنة لا خارجا عن العادة. ولذلك لو أما رجل جماعة وكان إمامهم الراتب يصلي بهم بقراءة قصيرة وركوع وسجود خفيفين، فصلى بهم هذا بقراءة وركوع وسجود على مقتضى السنة، فإنه لا يجوز لأحد أن ينفرد، لأن هذا ليس بعذر. ومن الأعذار أيضا أن يطرأ على الإنسان قيء في أثناء الصلاة لا يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام فيخفف في الصلاة وينصرف. ومن الأعذار أيضا أن يطرأ على الإنسان غازات رياح في بطنه يشق عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد ويخفف وينصرف. ومن الأعذار أيضا أن يطرأ عليه احتباس البول أو الغائط فيحصر ببول أو غائط. لكن إذا قدر أنه لا يستفيد من مفارقة الإمام شيئا لأن الإمام يخفف، ولو خفف أكثر من تخفيف الإمام لم تحصل الطمأنينة، فلا يجوز أن ينفرد لأنه لا يستفيد شيئا بهذا الانفراد. ومن الأعذار أيضا أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، مثل أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء على القول بالجواز، فإنه في هذه الحال له أن ينفرد ويقرأ التشهد ويسلم وينصرف، أو يدخل مع الإمام إذا كان يريد أن يجمع مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء ثم يتم بعد سلامه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق. ونوع العذر هنا عذر شرعي، لأنه لو قام مع الإمام في الرابعة لبطل صلاته، وإن انفرد بلا عذر فصريح كلام المؤلف أنها تبطل، وهو المذهب. والقول الثاني أنها لا تبطل، لكن إن قلنا به فيجب أن يقيد بما إذا أدرك الجماعة بأن يكون قد صلى مع الإمام ركعة فأكثر. أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يحل له الانفراد، لأنه يفضي إلى ترك الجماعة بالعذر. لكن لو صلى ركعة ثم أراد أن ينفرد فإنه حينئذ يجوز له. لكن القول بجواز الانفراد بلا عذر في النفس منه شيء، أما مع العذر الحسي أو الشرعي فلا شك في جوازه. مسألة: هل من العذر أن يكون المأموم مسافرا والإمام مقيما فينفرد المأموم إذا صلى ركعتين ثم يسلم؟ الجواب لا، لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم وجب عليه الإتمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. مسألة: إذا انفرد المأموم لعذر ثم زال العذر، فهل له أن يرجع مع الإمام أو يستمر على انفراده؟ قال الفقهاء: يجوز أن يرجع مع الإمام وأن يستمر على انفراده. فإذا قدرنا أنه انفرد وصلى ركعة ثم رجع مع إمامه والإمام لم يزل في ركعته التي انفرد عنه فيها، فسيكون الإمام ناقصا عنه بركعة. فإذا قام الإمام ليكمل صلاته فله أن يجلس وينتظره أو ينفرد ويتم. وهذا يرد أحيانا فيما إذا سلم الإمام قبل تمام صلاته، ثم قام المأموم المسبوق ليقضي ما فاته، ثم قيل للإمام إنه بقي عليه ركعة فقام الإمام ليكمل هذه الركعة، فنقول إن المأموم انفرد الآن بمقتضى الدليل الشرعي فهو معذور في هذا الانفراد. فإذا عاد الإمام لإكمال صلاته فهو بالخيار، إن شاء استمر في صلاته وإن شاء رجع مع الإمام. النوع الرابع الانتقال من إمامة إلى انفراد، وهذا لم يذكره المؤلف، وله صورتان. الأولى أن تبطل صلاة المأموم بأن تكون الجماعة من إمام ومأموم، فتبطل صلاة المأموم، فهنا يتعين أن ينتقل من إمامة إلى انفراد لأن مأمومه بطلت صلاته. الصورة الثانية أن ينفرد المأموم عن الإمام العذر، فهنا ينتقل من إمامة إلى انفراد بأن يكون للمأموم عذر شرعي أو حسي فينفرد عن إمامه ويبقى الإمام وحده، فهنا يكون قد انتقل من إمامة إلى انفراد. النوع الخامس الانتقال من إمامة إلى ائتمام، وقد ذكره في قوله وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، إمام الحي هو الإمام الراتب. وصورة ما ذكر المؤلف أحرم شخص بقوم نائبا عن إمام الحي الذي تخلف، ثم حضر إمام الحي فتقدم ليكمل بالناس صلاة الجماعة، فنائبه يتأخر إن وجد مكانا في الصف وإلا بقي عن يمين الإمام، فهنا ينتقل الإمام النائب من إمامة إلى ائتمام، وهذا جائز. ودليله ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فخرج إلى الناس فصلى بهم، فجلس عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر ولكن صوته خفي، فكان يكبر وأبو بكر يكبر بتكبيره ليسمع الناس، فهنا انتقل أبو بكر من إمامة إلى ائتمام، والمأمومون انتقلوا من إمام إلى إمام آخر ولكنهم ما زالوا مؤتمين. وقول المؤلف وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه، ظاهره أنه لو وقع ذلك لغير إمام الحي لم يصح، لأن إمام الحي هو الأصل في الإمامة، فإمامته رجوع إلى الأصل بخلاف غيره، ولكن الظاهر أنه لا فرق إذا كان للإمام الثاني مزية حسن القراءة أو زيادة في العلم أو العبادة، فإن لم يكن له مزية لم يصح. النوع السادس الانتقال من ائتمام إلى إمامة، أي كان مؤتما ثم صار إماما، وله صور. منها الصورة الأولى أن ينيبه الإمام في أثناء الصلاة بأن يحس الإمام أن صلاته ستبطل لكونه أحس بانتقال البول مثلا وعرف أنه سيخرج، فقدم شخصا يكمل بهم الصلاة، فقد عاد المؤتم إماما وهذا جائز. الصورة الثانية دخل اثنان مسبوقان فقال أحدهما للآخر إذا سلم الإمام فأنا إمامك، فقال لا بأس، فلما سلم الإمام صار أحد الاثنين إماما للآخر، فقد انتقل هذا الشخص من ائتمام إلى إمامة، وانتقل الثاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر. فالمذهب أن هذا جائز، وأنه لا بأس أن يتفق اثنان دخلا وهما مسبوقان ببعض الصلاة على أن يكون أحدهما إماما للآخر. وقالوا إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر فقد ثبتت به السنة كما في قضية أبي بكر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أصحاب الإمام أحمد إن هذا لا يجوز، لأن هذا تضمن انتقالا من إمام إلى إمام، وانتقالا من ائتمام إلى إمامة بلا عذر، ولا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، فكون الإنسان إماما أعلى من كونه مأموما. قالوا ولأن هذا لم يكن معروفا في عهد السلف، لم يكن الصحابة إذا فاتهم شيء من الصلاة يتفقون أن يتقدم بهم أحدهم ليكون إماما لهم، ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه، لكن القائلين بجوازه لا يقولون إنه مطلوب من المسبوقين أن يتفقا على أن يكون أحدهما إماما، بل يقولون هذا إذا فعل فهو جائز، وفرق بين أن يقال إنه جائز وبين أن يقال بأنه مستحب ومشروع، فلا نقول بمشروعيته ولا نندب الناس إذا دخلوا وقد فاتهم شيء من الصلاة أن يقول أحدهم إني إمامكم، لكن لو فعلوا ذلك فلا نقول إن صلاتكم باطلة، وهذا القول أصح، أي أنه جائز ولكن لا ينبغي، لأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف، وما لم يكن معروفا عند السلف فإن الأفضل تركه، لأننا نعلم أنهم أسبق منا إلى الخير، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. تتم تلخيص ما سبق من أنواع الانتقالات كما يلي: الأول الانتقال من انفراد إلى ائتمام، وفي الصحة روايتان عن الإمام أحمد والمذهب عدم الصحة. الثاني الانتقال من انفراد إلى إمامة، وفي صحة ذلك أقوال، أحدها الصحة في النفل دون الفرض. الثالث الانتقال من ائتمام إلى انفراد، فإن كان لعذر جاز وإن كان لغير عذر ففيه عن أحمد روايتان، والمذهب عدم الصحة. الرابع الانتقال من إمامة إلى انفراد، وله صورتان صحيحتان. الخامس الانتقال من إمامة إلى ائتمام، وله صورة صحيحة. السادس الانتقال من ائتمام إلى إمامة، وله صورتان جائزتان على خلاف في الثانية، وتفاصيل ذلك وأدلته مذكورة في الأصل. قوله وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ولهذا يتحمل الإمام عن المأموم أشياء كثيرة، منها التشهد الأول إذا قام الإمام عنه ناسيا، فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، ومنها الجلوس الذي يسمى جلسة الاستراحة، فإن الإمام يتحملها عن المأموم، فإذا كان الإمام لا يجلس فإن المشروع في حق المأموم ألا يجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام وهي له أولى من أجل متابعة الإمام، ولأن المأموم يدع الجلوس للتشهد الأول وهو واجب من أجل متابعة الإمام، ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام وهي له أولى من أجل متابعة الإمام، يعني لو دخل في الركعة الثانية من الظهر أو العصر جلس في الركعة الأولى التي هي ثانية الإمام، ولأن المأموم يدع التشهد الأول في ثانيته التي هي للإمام ثالثة، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فإن الأولى للمأموم أن لا يجلس لتحقيق المتابعة، كما أنه إذا كان الإمام يجلس للاستراحة فالأولى للمأموم أن يجلس بل يجب عليه لئلا يسبق الإمام، وإن كان هو لا يرى مشروعية الجلوس من أجل متابعة الإمام لأن الشارع يحرص على أن يتفق الإمام والمأموم. أما الشيء الذي لا يقتضي التأخر عن الإمام ولا التقدم عليه فهذا يأخذ المأموم بما يراه، مثاله لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التكبير للركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول والمأموم يرى أن ذلك مستحب فإنه يفعل ذلك لأنه لا يستلزم تأخرا عن الإمام ولا تقدما عليه، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب، وكذلك أيضا لو كان الإمام يتورك في كل تشهد يعقبه سلام حتى في الثنائية والمأموم لا يرى أنه يتورك إلا في تشهد ثان فيما يشرع فيه تشهدان، فإنه هنا له أن لا يتورك مع إمامه في الثنائية لأن هذا لا يؤدي إلى تخلف ولا سبق، ويتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو بشرط أن يدخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة، فلو قدر أن المأموم جلس للتشهد الأول وظن أنه بين السجدتين فصار يقول رب اغفر لي وارحمني فقام مع إمامه، فهنا يتحمل عنه الإمام سجود السهو إن كان لم يفوته شيء من الصلاة، وذلك لأنه لو سجد في هذه الحال لأدى إلى مخالفة الإمام، أما لو فاته شيء من الصلاة فإن الإمام لا يتحمل عنه، ومن ذلك أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة غير الفاتحة في الصلاة التي تشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة في الجهرية، مثل لو قرأ الإمام في الجهرية الفاتحة وقرأ المأموم الفاتحة ثم قرأ آيات أخرى فإنه يتحمل ذلك، بمعنى أنه لا يشرع للمأموم أن يقرأ شيئا من الآيات سوى الفاتحة ومنها السترة، فإن سترة الإمام سترة للمأموم. وبناء على هذا الارتباط بين صلاة الإمام والمأموم قال الأصحاب إن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام، أي إذا حدث للإمام ما يبطل صلاته بطلت صلاته وصلاة المأمومين، وإن لم يوجد منهم مبطل ولا يستثنى من ذلك شيء إلا إذا صلى الإمام محدثا ونسي أو جهل ولم يعلم بالحدث أو لم يذكر الحدث إلا بعد السلام، فإنه في هذه الحال يلزم الإمام إعادة الصلاة ولا يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب. وعلى هذا فيقول المؤلف فلا استخلاف، أي فلا يستخلف الإمام من يتم بهم الصلاة إذا بطلت صلاته، ومثال ذلك إمام في أثناء صلاته سبقه الحدث، ومعنى سبقه الحدث أنه أحدث ببول أو ريح أو غير ذلك من الأحداث فإن صلاته تبطل وتبطل صلاة المأمومين فيلزمهم إعادة الصلاة، فإن أحس بالحدث واستخلف قبل أن تبطل صلاته فهذا جائز ولا تبطل صلاة المأمومين لأنه استخلف بهم من يتم الصلاة قبل أن تبطل صلاته، فلما استخلف بهم من يتم الصلاة قبل بطلان الصلاة صار مستخلفا لهم وصلاته صحيحة، والإمام النائب شرع بهم وهم في صلاة صحيحة فيتمها بهم، فيكون قول المؤلف فلا استخلاف أي بعد بطلان الصلاة، ومن ذلك إذا شرع في الصلاة ثم ذكر في أثنائها أنه ليس على وضوء فإن صلاته غير منعقدة لأنه محدث، والمحدث لا تنعقد صلاته فلا يستخلف بل يستأنف المأمومون صلاتهم لأنه تبين في أثناء الصلاة أن صلاته باطلة أي غير منعقدة، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا يمكن أن يبني خليفته على صلاة باطلة، وهذا الذي قاله المؤلف هو المشهور من المذهب. والقول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أنه يستخلف وأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام بل إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاته فقط، وبقيت صلاة المأموم صحيحة، وهذا القول هو الصحيح. ووجه ذلك أن الأصل صحة صلاة المأموم، ولا يمكن أن نبطلها إلا بدليل صحيح. فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، لكن المأموم دخل بطاعة الله وصلى بأمر الله، فلا يمكن أن نفسد صلاته إلا بأمر الله. فأين الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين على أن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام؟ والارتباطات المذكورة لا تستلزم أن تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. واستدل بعض أهل العلم بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن في صلاة الفجر أمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس، ولم يرد أنه استأنف الصلاة. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه سبقه الحدث وتكلم وقال أكلني الكلب. وأيضا فإن عثمان رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب ناسيا فأعاد ولم يعيد. وأورد على أثر عثمان بأن عثمان لم يذكر إلا بعد سلامه. فنقول إذا قلتم بأن جملة الصلاة صحيحة لعدم علم المأموم فصحة بعضها من باب أولى، فلا فرق بين علم المأموم قبل السلام أو بعده. أما من علم أن إمامه على غير وضوء فلا يجوز له الدخول مع الإمام، لأنه تم بمن لا تصح صلاته، وهذا تلاعب. وبناء على هذا القول فإنه إذا سبق الإمام الحدث أو ذكر أنه ليس على وضوء فإنه يقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة، ولا يحل له أن يقول لهم استأنفوا الصلاة، لأنه إذا قال استأنفوا الصلاة أخرجهم من فرض، والخروج من الفرض لا يجوز إلا بسبب شرعي يبيح ذلك، وليس هذا سببا شرعيا. ولهذا قال العلماء من دخل في فرض حرم عليه قطعه إلا بعذر، وهذا ليس بعذر. فالأصل صحة صلاتهم وعدم جواز الخروج منها، فإن لم يستخلف لهم أن يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا أتموها فرادى، ولكن الأولى أن يستخلف لئلا يحصل عليهم تشويش. تنبيه: ليس هناك شيء تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام على القول الراجح إلا فيما يقوم فيه الإمام مقام المأموم، والذي يقوم فيه الإمام مقام المأموم هو الذي إذا اختلت بسببه صلاة المأموم، لأن ذلك الفعل من الإمام للإمام والمأمومين مثل السترة، فالسترة للإمام سترة لمن خلفه، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم، لأن هذه السترة مشتركة. ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة، بل لو اتخذ سترة لعد متنطعا مبتدعا، فصار انتهاك السترة في حق الإمام انتهاكا في حق المأموم، فبطلت صلاة المأموم كما بطلت صلاة الإمام. وهنا قاعدة مهمة، وهي أن من دخل في عبادة فأداها كما أمر فإننا لا نبطلها إلا بدليل، لأن الأصل الصحة وإبراء الذمة حتى يقوم دليل البطلان. ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.